صليت معه لكن بنيت صليت معه لكن بنيت الزمن هذا تصلي العصر؟ اي طبعا يعني ماشي حالي ماشي لازم تصلي هناك أستاذ مكان العمل لا يعتبر محل إقامة حسب شو اسمه؟ وضع كان وضعه مستقر هناك فهو يقابل وإلا فلا نحن ما نقدر يعني نصف الذي لم نشاهده بل الذي لا نحس به فصاحب البيت رمى فيه فإذا كان هو لا يعتبر نفسه هناك مقيما فهو مسافر يعني رفع رجل يسافر سفرا ويقطع مسافة وآخر معه أحدهما مقيم والآخر مسافر وأنا أضرب لكم مثلا بنفسي فأنا كنت قبل بضع سنين إذا سافرت من دمشق إلى عمان طبعا في سبيل الدعوة أعتبر نفسي مسافرا فأصلي قصرا وأجمع بين الصلاتين ثم كتب الله عز وجل أن زوجت بنتا من بناتي هناك فصرت إذا دعت هناك ولو ليلة واحدة أعتبر نفسي مقيما لأني أشعر بأنه أنا في بيتي ولا حياة في الدين يعني الإنسان لو احتاج يغتسل مثلا في الليل ولو أنه أنا لا يقع لي ذلك فما في عندي أي حرج بنتي ما في على غريب بينما ليس كذلك الأخت والأقارب الآخرون يسافر معي هذا تمام القضية تصويرها يسافر معي ابني فهو ينزل في بيت أخته التي هي بنتي فهو مسافر ومقيم يعني مش مطمئن هو لا يجد الاطمئناء عن سهره كما أجده أنا وهكذا ففي مسألة الجمع والقصر أو بالأحرى السفر والحكم أنه مسافر أو في حكم مسافر أو في حكم مقيم المسألة فيها ملاحظات لا يمكن أن يحس بها من لم يقع فيها فالإنسان لازم يعرف المبادئ العاملة التي تجعله مسافر أو لا ثم يجتهد في الملابسات التي تحيط به فيحكم هو مفتي ما بغيته ولا مفتي أبدا هو اللي يحكم مسافر أو غير مسافر خرجنا في نزهة مع أهلي ومن الصباح حتى المساء فنقصر أم لا؟ أنت أحكم على نفسي أنا أضرب لك أيضا مثلا السلام عليكم. أنا أخرج من بال من دمشق إلى الزبداني أنا وأولادي زوجتي في سيارتي وبقيم هناك 3-4 ساعات وبرجع والمسافة 50-60 كيلومتر صلي صلاة مقيم لكن رحنا عما قريب مع بعض إخواننا إلى مزيريم ناحية درعا فوجدت نفسي مسافرا لأنه أولا المسافة أبعد ثانيا في شيء من الاستعداد لا نستعد عادة لما نخرج من دمشق إلى زبداني أو بلدان وهكذا فالقضية نسبية ما هي قضية مادية جامدة هذا قصر وهذا ليس بقصر لا نادر جدا أن يكون مثل هذا في مسائل القصر والجمع طيب قبل ما يتوسع الموضوع تفضل أبو عمار أن يهدي